أحبابنا الكرام، ورد في الحديث أن المؤمن إذا خرج لزيارة أخيه المؤمن يقول له ملك من ملائكة الرحمة، هو لا يسمعه وقد يسمعه، يقول له: طبت وطاب ممشاك وبوأك الله نزلا في الجنة. الله الله، معناه مشيت لخير عظيم ولك في الجنة بيت. وورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي، أي ثبتت للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في، ووجبت محبتي للمتناصحين في. فالتواصل يا أحبابنا بالزيارة فيه خير عظيم بين الإخوان، فكونوا يا أحبابنا الكرام إخوانا متحابين متناصحين، وليتفقد بعضكم بعضا، بهذا تقوى الدعوة وبهذا يقوى تآلف القلوب. الله يجعلنا من المتحابين فيه.